الشيخ هيثم أمير عبد الحميد أيوه ده درس عقيدة مقدمة من أبي زيد الخيراوي هنا إن شاء الله تعالى في المسجد بعد العشاء. الشيخ هيثم سمير من الإخوة جدا للعقيدة إن شاء الله يعني عنده قدرة عالية للتأثير في هذا الباب الأخص. والمقدمة الخيراوي مقدمة مختصرة للمبتدئين يعني إن شاء الله نستخدمها في تأثير قضايا العقيدة في وجه العالم يوم الأحد بعد العشاء هنا في المسجد اسمه بحر الفرح والنجوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فوصلنا إلى كتاب صيد الذبائح. صيد الذبائح قال القاضي رحمه الله وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته وما لم يقدر على زكاته يقدر على زكاته وما لم يقدر على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. وكمال الزكاة أربعة أشياء: قطع الحقوق والمزيد والردجين والمجزئ منهما شيئان قطع الحلقوم والمزيد. الذبح في اللغة قطع القطع والشق وإلهاق روح الحيوان. هذا في اللغة. في الشرع الذبح هو ذبح حيوان مقدور عليه مباح بقطع الحلقوم والمزيد أو عقر مضرب للروح عند التعذر في أي موضع كان. ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله بقطع الحلقوم والمزيد أو عقر مضحك للروح عند التعذر في أي موضع كان. هذا هو معنى الذبح في الشرع. قلنا قدر على زكاته في تزكيته زكاة شرعية بذبحه أو نحره الذبح كما قلنا قطع الحلقوم المزيد. الحلقوم والمزيد قناة الهواء وقناة الغذاء. والودجين العرقان الموصولان بالدم في جانبي العنق. الحلق أعلى الرقبة، اللبة أسفل الرقبة هي الجزء ده. جيد. هناك ذبح وهناك نحر. الذبح قطع الحلقوم المزيد وكماله أن يقطع الودجين معهما. النحر هو الضرب بالسكين في اللبة في هذا النوع وكلاهما جائز. لكن هناك أشياء أو حيوانات سنة فيها الذبح كالبقر الشياه الغنم وهناك أشياء سنة فيها النحر كالإبل لأن هذا أسهل في أسهل من ذبحها نحرها أسهل من ذبحها والنحر أن نضربها في دباتها غيرها. ويجوز أن ينحط ما سنة فيه الذبح ويجوز أن يذبح ما سنة فيه النحر لكن هذا أكمل وأفضل. يقول ما قدر على زكاته على ذبحه أو نحره فزكاته في حلقه ولبته أي في هذا أو ذاك أي يذبح يزكى بأن يذبح من حلقه أو ينحر بأن يضرب في لبنه. وما لم يقدر على زكاته فزكاته عطره حيث قدر عليه. الدليل على التزكية قول الله سبحانه وتعالى: وما أكل السبع إلا ما زكيت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزكاة في الحلق واللبدة. ألا إن الزكاة في الحلق واللبدة. أما الدليل على مسألة العطر، فما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين غنموا غنيبة، ذهبوا نهبا فيه إبل وفيه غنم، فند بعير، ند يعني شرد، هرب منه ولم يقدروا عليه، فرماه أحدهم بسهم فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، أحيانا تتوحش. مش بتشوف مثلا في عيد الأضحى أحيانا بقرة أو شيء يعني تهرب من الأملاس والجزار ولا يقدرون عليها، فما فعل منها هكذا تفعل به هكذا، وما لم تقدروا عليه تفعل به هكذا. هذا هو المقصود بالعقل، أن يضرب الحيوان في أي موضع كان حسب القدرة، إذا ند أو شرد أو توحش أو وقع في بئر ولم نقدر على استخراجه ودفعه، أن يضرب يعقب في أي مكان بحيث تذهب روحه. بحيث تذهب روحه. شروط الذبح، أو من أهم شروط الذبح شرطان: القصد، قصد الذبح، قصد القتل. فلو ضرب الإنسان حيواناً بسكين مثلاً ولا يقصد، لا يقصد ذبحه، لا ينوي ذبحه، فجرحه فمات بعدها، لا يكون ذبحاً ولا تكون تزكياً. القصد هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون الحيوان فيه حياة مستقرة، أن يكون الحيوان فيه حياة مستقرة. ما هي الحياة المستقرة؟ الحياة على ثلاثة أنواع. نقول ده ماذا؟ شو اشتغل؟ أنا أخشى بس إن الإخوة تنام. لا لا تقول ما. أنت شايفين كويس؟ الحياة فيها على ثلاثة أنواع، الحياة على ثلاثة أنواع. حياة مستمرة وحياة مستقرة وحياة المذبوح، أو ما يسميها الفقهاء حركة المذبوح. حياة مستمرة وهي الحياة العادية، الحياة الطبيعية التي تكون في الحيوان الإنسان دون أن يلحقه مرض أو ضرب أو شيء من هذا. الحياة المستقرة هي ما يوجد، هي الحياة التي يوجد معها حركة اختيارية للحيوان، يعني يستطيع أن يتحرك حركة اختيارية بإرادته، ولو حتى حرك عينيه. وهذه الحياة، الحياة المستقرة، يستدل عليها بأمارات وقرائن. من هذه الأمارات والقرائن أنه بعد ذبحه يتحرك حركة شديدة، بعد ذبحه يتحرك حركة شديدة، يسميها العلماء حركة المذبوح. هل بعد ذبح الحيوان ينضبط ويتحرك تحركا شديدا؟ فهذه الحركة في الحيوان بعد أن يذبح دليل على أنه كان فيه حياة مستقرة قبل الذبح. الحياة المستقرة شرط لصحة الذبح في الحيوان في الجملة، لابد أن يكون فيه حياة مستقرة. بنقول لي الكلام ده لأن ممكن في بعض الأحيان الحيوان يصيبه شيء، يتردى مثلا من مكان عالي، فيصل إلى حركة المذبوح، وهي النوع الثالث من أنواع الحياة، حركة المذبوح، فيذبح. فبعدما يذبح لا يتحرك هذه الحركة الشديدة ولا ينفجر منه الدم، وانفجار الدم أحد علامات وجود الحياة المستقرة إلى القبر الذبح. فهذا دليل على أنه ذبح وهو في حالة الموت أصلا، واضح؟ فهل يحل أم لا؟ سيأتي. يبقى لابد إذا كده لابد أن يكون الحيوان في حياته مستقرة، وهي الحياة التي يستطيع أن يتحرك فيها حركة اختيارية، وقد لا يتحرك هذه الحركة الاختيارية، هو الحيوان مش هتقول له اتحرك يتحرك. فكيف يعلم أن فيه هذه الحياة؟ بأمارات وقرائن، منها أنه بعد أن يذبح ينفجر منه الدم، ومنها أنه بعد المذبح يتحرك حركة شديدة. فإن شككنا هل فيه حياة مستقرة أم لا يحرم الحيوان، لأن الأصل الحر واضح. النوع الثالث حياة المذبوح أو حركة المذبوح، أن ينتهي الحيوان إلى حياة يتحرك فيها حركة المذبوح، لا يتحرك فيها اختياريا، لا يسمع ولا يرى ولا يتحرك حركة اختيارية. هذه الحالة إذا وصل لها الحيوان بسبب ما ظاهر، كأن ترد من مكان عال أو ضرب مثلا أو أكله سبع يعني أكل منه أو أصابه شيء أو جرح، هناك سبب ظاهر نحيل عليه سبب، نحيل عليه الموت، نحيل عليه الألام. فإن وصل إلى هذه الحياة بسبب ظاهر لم يحل ولا حتى بالتسكين، واضح؟ لأن هنا تعارض سببان في الموت، السبب الأول التذكير والسبب الثاني السبب الظاهر الذي أوصل الحيوان إلى هذه الحالة كالتردي مثلا، واضح؟ فتعارض هنا سببان يحيل عليهما، يحيل عليهما الموت، فعند تعارض السببين لا يحل، لا يحل الحيوان، لأننا لم نتيقن أنه مات أو لم يظهر لنا أنه مات بسبب الذبح، هناك سبب آخر ينازع التذكية الشرعية، واضح؟ حيوان ترد من مكان عال، جرح، أكل مسافر، فأراد ووصل إلى هذه الحالة، إذا لم يصل إلى هذه الحالة يحل بالتذكية، لكن وصل إلى حركة المذبوح، سقط سمعه وبصره، صار لا يرى لا يسمع، ويعني وصل إلى هذه الحالة، فذكاه صاحبه، ذكاه صاحبه، هل يحل أم لا؟ لا يحل، لأن هناك سبب آخر وظاهر محيل عليه الوفاء، ينازع سبب التذكية في يعني تسبب الوفاء. أما إذا وصل إلى هذه الحالة بغير سبب ظاهر فذكاه صاحبه فيحل على المعتمد عند الشافعية، فإن دخل على الحيوان وجده في حالة يعني يوشك على الموت دون سبب ظاهر، دون سبب ظاهر فذكاه، فهنا نحيل الموت على السبب الظاهر الذي بين أيدينا وهو التذكية، لأنه لا سبب ظاهر ينازع التذكية في هذه الحالة. إذا الحياة ثلاثة أنواع، حياة مستمرة وهذه لا إشكال فيها، حياة مستقرة وهذه التي إذا ذكي فيها الحيوان يحل باتفاق العلماء، وحياة المذبوح أو حركة المذبوح، الشافعية والجمهور على التفصيل الذي ذكرته. قال وكمال الزكاة أربعة أشياء، كمال الزكاة أربعة أشياء، قطع الحلقوم والبريء والوديجين والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والبريء. كمال الزكاة أي الصفة الكاملة للتذكية بالذبح، أكمل الصفة أن يقطع الحلقوم وهو مجرى الهواء، ثم يقطع المبيء وهو مجرى الطعام، والوديجين وهما العرقان اللذان في جانبي العمود مجرى الدماء، فاستيعاب كل ذلك للذبح أولى وأكمل، لأنه أسرع في خروج الروح، أسرع في خروج الروح يعني يعجل بموت الحيوان. والمجزئ منها قطع الحلقوم والمذي، قطع الحلقوم والمذي، فلو قطع الحلقوم والمذي وكذا يعني أجزاءه ذلك، وبعض العلماء يشترط أحد الوديجين معهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وشريطة الشيطان كان يفعلها الجاهلية، يكتفون بقطع الحلقوم فقط ثم يتركون الحيوان حتى يموت، وهذا فيه تعظيم للحيوان لأن موته يكون جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها شريطة الشيطان لأنه كان الشيطان هو الذي يعني يزين لهم هذا الأمر. قال قطع الحلقوم والمذيء والوديجين والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمذيء. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة،

على الشريعه الاسلاميه سمك بان هذا اللحم يحرم. يعني انت جبت منين التلازم في كده؟ منطق فقهي في التفكير ملوش اي قواعد، لا خطاب ولا بمال، ده ملوش علاقه بده خالص. واضح؟ يعني وجود خشاشين في السوق لا يحرم على الناس كل المواقع الموجوده دي، ملهاش علاقه اصلا. ايه ده؟ في بعض يجوز ان هو يسجل صوتيا اثنين تكبير عن ذبيحه بيقول بطريقه استثنائيه، هو عارف ان البلد دي بتعمل كده. كل المذابح حتى كل المذابح اللي فيها بتعمل كده؟ الهيئه الاسلاميه دي بتجوز الحاله. اذا كنت انت تخالفه مفيش مشكله، انما لا تحرم على كل المسلمين طالما بعض العلماء تجاوز ذلك. واضح؟ يعني احد العلماء مثلا انا سمعت يتكلم في القضيه فقال يا جماعه نحن ذهبنا مجموعه من العلماء اكثرها شيخ البلاد رحمه الله الى هذه المذابح في هذه البلدان وعايناها بانفسنا وجدنا انهم يذبحون، فعلى من يحرم على المسلمين ويضيق عليهم ان يكلف نفسه بالسفر لهذه البلدان ومعينه هذه الاماكن، لكن لا يحرم وهو جالس في بيته، سيما ان الامر فيه مخرج كما قلت. هذا منصوب عليه في كتب الشافعية وغيرهم، قال ولو أخبره فاسق أو كتابي أنها مذبوحة حلا، المسألة منتهية. قال وتحل زكاة كل مسلم، زكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني، وزكاة الجنين بزكاة أمه، إلا أن يوجد حيا فيزكى. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن الجنين يجدونه في بطن امه بعد ما يذبحونها، فقال كلهم ان شئتم فان زكاته زكاه امه، اي ذبح امه ذبح له، تزكيه امه تزكيه له، الا ان يوجد حيا في حياه مستقره فيزكى، يجب تزكيته في هذا الوقت. قال وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع من حي فهو ميت، في رواية من قطع من حي فهو كميتته. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دخل المدينة فوجدوهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إلية الفيات، يعني دي الشاه كده هي حاجه ياخدوها يقطعوها، واضح؟ او يقطعوا من سنان الجمل وهو حي، ياخذون هذه الدهون ينتفعون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع من حي فهو ميت. فهذا الحديث معناه وفي روايه ميتته معناه ان الجزء المقطوع من الحيوان الحي ياخذ حكم ميتته، فان كانت ميتته طاهره كان طاهرا وحل، وإن كانت ميتته نجسة كان نجسا وحرم. الآدمي ميتته نجسة طاهرة، الآدمي ميتته طاهرة، فالمقطوع منه طاهر لكن لا يحل، لكن المقطوع منه يكون طاهرا. السمك ميتته طاهرة، فالمقطوع من السمك وهو حي طاهر ويحل. هناك طريقة للطهي مشهورة الآن، الطهي السمك وهو حي، اسمها ايه؟ شاور. لا مش الشاور، مش الفنجاني، الفنجاني ده التعويض، ثانية في اليابان. سوشي، الله يسهل. السوشي دي بيعملوا الحنق وهو حي، واضح؟ وقد يقطعون منه وهو حي ويأكلونه. يحل أكله، وإن كان هناك اسم على تعذيب الحيوان، وإن كان الإمام مالك في رواية عنه أنه كره ذلك ولم يحرمه. واضح؟ فهناك طريقة أخرى في الطهي ليست للسمك، لبقية الحيوانات، يضعون الحيوان حيا على نار عالية جدا وما نضج منه يقطعونه ويأكلونه. واضح؟ فهذا ينطبق عليه الحكم أن ما قطع من حي فهو كميتته فيكون نجسا. واضح؟ اذا كان الحيوان نجس المقطوع منه نجس، اذا كان الحيوان نجس يعني اذا مات، اذا كان الحيوان ميتته طاهره فالمقطوع منه

ولا عادل ولا معتدل. لذلك أخذ العلماء من هذه الآية الشافعية والجمهور خلاف الحنفية أن العاصي لا يترخص يعني إذا كانت معصيته أو إذا كانت الرخصة تباح له بنفس المعصية، بمعنى أن الرخص تتناطب المعصية. المسافر سفر معصية لا يترخص. لما؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم فلا إثم عليه. حتى أنهم قالوا لا يقصر الصلاة ولا يمسح على الخف ثلاثة أيام ولا يجمع ولا يفطر إن كان صائما ولا يأكل من الميتة إن اضطر. هو عاصي بسفره. يعني إيه عاصي بسفره؟ أنا أسألك، ما الفارق بين سفر المعصية والمعصية في السفر؟ احنا شرحناها دي في الطهارة في الصلاة. جيد، سفر المعصية هو خرج من بيته يسافر ليفعل معصية. سافر ليقتل، سافر ليسرق، سافر ليزني، عياذا بالله. واضح؟ سافر لحضور الحفلة الفلانية مثلا، أو لنهاية الشاطئ الفلاني الذي فيه معاصي ومنكرات ظاهرة. هذا سفر معصية. فلا ترخص منه إلا الشافعية والجمهور. وأما المعصية في السفر فهي أنه يسافر سفرا مباحا، لكن يعصي الله أثناء السفر، يفعل أي معصية لا تتعلق بهدف السفر، فهذا يجب فيه أن يترخص. فقالوا ولو اضطر إلى أكل الميتة هيموت لا يحل له أن يموت. يتوب الأول. طبعا نسيبه يموت. طيب ما أنت توب إلى الله جل وعلا، توب إلى الله جل وعلا وخذ. قال ويحل المضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة. الميتة ذكرها على سبيل التغليب، وإن كان القضية أن كل ما اضطر إليه الإنسان الضرورات تبيح المحظورة. ما يسد به رمقه، يعني يأكل على قدر الضرورة. الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة. قاعدة أخرى تسير بجانبها وهي الضرورة تقدر بقدرها. إذا اضطررت إلى محرم فلا يجوز لك أن تتجاوز هذا المحرم، فإن تجاوزت هذا المحرم فقد أثمت وقعت في الحرام. يعني إذا توقع وجود الحلال على قرب عن قرب يأكل ما يسد به رمقه، وهذا هو المفروض في المن، يأكل ما يسد به رمقه، يعني إيه؟ إذا توقع وجود الحلال عن قرب. أما إذا لم يتوقع وجود الحلال عن قرب فيجوز أن يأكل أكثر من ذلك، يبقى ضرورة تقدر بقدرها. قالوا مثلا لو أنه يأكل وقف القصة في حلقه لقمة في ثوبه، فلم يجد ما يصيبها به إلا خمر، لا خمر قدامه وهو بيأكل واللقمة هتموت، فهل يجوز أن يشرب؟ يشرب بقدر ما يصير اللقمة، ما يقعدش بقى يشرب بقى خلاص خمرة حلال بقى فرصة، بقدر ما يزيغ ليه؟ اللقمة. المسألة دي أمثلة العلماء بيضربوها عشان أنت لما تيجي تطبق بقى في بقية النوادي، الضرورة تقدر بقدرها، يعني أنت مضطر إلى شيء معين، لا تتعدى ما اضطررت إليه، لا تتعدى ما اضطررت إليه. قال ولنا ميتتان حلالان السمك والجراد، ودمان حلالان الكبد والقصار، لحديث ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان. وهذا الحديث موقوف على ابن عمر، صحيح انه ليس مرفوعا، موقوف على ابن عمر لكنه حكم رفع، لان ابن عمر لا يبيح ولا يحرم من تلقاء نفسه. قال والاضحيه سنه مؤكده. الاضحيه الذبيحه المعروفه التي تذبح في عيد الأضحى سنة مؤكدة بقول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه سنة مؤكدة على الكفاية. سنة مؤكدة على الكفاية بمعنى أنه لابد أن يفعلها

وهما له سندان وطعن في الثانية. هل هذه الأسنان مشتركة أم المقصود اللحم؟ هذه الأسنان مشتركة بمعنى أنها البقرة لو كانت أقل من السنين في العمر، أقل من سنتين وسمينة جدا لا تجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما ذبح قبل الصلاة قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، ثم نذبح، فما ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهله، يعني ليس الطيب. فقال رجل إني ذبحت قبل الصلاة وإن لي جزعة، عناق جزعة، عناق يعني معدة صغيرة، صغير المعدة، قال عناق جزعة تجزئ مما يجزئ منه الثني، هي جزعة المشترك في المعدة الثني، هذه جزعة أصغر لكنها تجزئ مما يجزئ منه الثني، يعني ثمينة أفضل من ثني من المعدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ أحدا بعدك. هذا دليل على أن اللحم يعني السمن ونحوه لا ينزل منزلة السمن، بل لابد أن تكون الذبيحة قد يعني وصلت إلى السمن المشترك مع بقية الشروط الأخرى. قال تجزئ البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة، كما قال جابر رضي الله عنه وارضاه حقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة، والشاة عن واحد لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد. البدن عن سبعة والبقر عن سبعة يشترط أن يكونوا كلهم قاصدين القربة، فلو قصد أحدهم المضحية وأحدهم وبعضهم مثلا عقيقة لا يضر، وإن قصد بعضهم أضحية وبعضهم لحم لم تفرق. يبقى لازم تكون الذبيحة كل المشتركين فيها يقصدون القربة، واضح؟ واحد عايز يشترك مش ناوي يضحي مثلا، فالسبعة دول اشتركوا ستة منهم اشتركوا بنية الأضحية، كل واحد له صبع، واثنين قالوا احنا هنشترك معاكم في الصبع الايه؟ الباص. يا مولانا ما هو ما ينفعش، لازم اقل حاجه صبع وانتوا بنفس صبع، ما ينفعش. يقولوا ما احنا مش مشكله اضحيه هنخليها كده ايه؟ لحم للبيت، لا تجزئ كلها، الذبيحه كلها لا تجزئ، واضح؟ لانها ذبح واحد، لانها الحيوان ذبح واحد، فلا يستقيم ان يذبح حيوان واحد بنيه قربه ولا قربة، لابد أن يقصد به كله في الوضع. حاجات يابا كلها يعني؟ يبقى لحم. يبقى فيه جزء منها لحم. خلاص، لو نوع بيها كلها قربة خلاص. لا يعني اقل من سبعه، خمسه اربعه اثنين مش كده، اقصى حاجه سبعه او اكثر، اقل حاجه اكثر حاجه سبع، اقل شيء يعني اقل شيء بالواحد ان يكون هذا سبع. قال الشاة عن واحد لا يجوز ان يشترك اثنان في شاة واحد، وهذا يحدث كثيرا ايضا في العوائل، يعني الاب لا يستطيع ان يضحي فابنه يقول له اشترك معاك، وهما الاثنين يجيبوا شاة واحدة ويضحكوا بيها، لا يصح، لا يصح ان يشترك اثنان في شاة. وسبيل الخروج من ذلك ان يهب المال لوالده، يعطيه المال هبة، والوالد هو الذي يضحي. واربع لا تجزئ في الضحايا، العوراء البين عرضها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهذاب، ويجزئ الخصي والمكسور القلب، ولا تجزئ المقطوعة الأذن ولا الذنب. البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه سأله عبيد بن فيروز قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين وضعها، والكثير الذي لا تبقي. فقال عبيد بن فيروز: فإني أكره أن يكون في سنها شيء، في أسنانها يكون فيها عيب في أسنانها، إذا كانت الأسنان مكسرة لم تستطع أن تأكل جيدا فلا تكون سمينة. فقال إني أكره أن يكون في سنها شيء. فقال البراء بن عازب: ما كرهته ما كرهته أنت ما كرهته أنت فدعه ولا تحرمه على أحد. وهذا أصل أصيل، أن الإنسان إذا كان يكره شيء يتورع عنه، يعني يشتبه فيه يجتنبه ويتورع عنه كما شاء، وله أجر عند الله جل وعلا، من اتقى الشبهات فقد استورع لدينه وعزه. لكن لا يحرم على الناس بالورع، الورع شيء، التحليل والتحريم شيء آخر. أنت لست بأورع من ولا بأغير على دين الناس من الشارع، لست بأحرص على دين الناس من شرع الله جل في علاه. فهذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكون في الأضحية، لا تبذئ الأضحية إلا إذا كانت سليمة منها. الأضحية قربان يقربه الإنسان لربه جل وعلا. دائما وأنت تختار هذا القربان، وأنت تختار أضحيتك أو شيئا تذبحه لله جل وعلا، تذكر ما حصل مع الأخوين الأولين قابيل وهابيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لم يتقبل من أحدهما. لما؟ لأنه لم يحسن، لأنه يعني دخل في اختيار قربانه الذي يتقرب به الى ربه. هذه قربه تتقرب به الى الله، لابد ان تختارها اكمل ما تكون، حتى انها مستحق ان تكون جميله، لا مجرد سمينه وكامله، لكن مستحب ان تكون حتى في المظهر جميله كما سياتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم العوار، البين عوارها، ان يكون احدى عينيها اما قد ذهبت او لا ترى بها ولو مع بقاء العين، وبالتالي العمياء بالاولى. ليه مساله العوره؟ لان هذه تؤثر على الطعام، الان القطيع كل ما يشاء الطعام في الناحيه دي هيذهب، والخروف ده يعني ايه؟ الشاي هيروح في الاخر بعد ما خلصت منه، سيكون هزيلا يستسرع. واضح؟ العوجاء البين عوجها، البين، خلي بالك من كلمه البين. يبقى لو كان عور خفيف، يعني في عينيها شيء لكن ترى بها، فيها عرج خفيف فتلحق القطيع فلا يضر، لكن عرج شديد فالقطيع يصل منه الى الطعام وهي تتخلف فتكون يعني هزيله. والمريضه بين مرضها التي اثر مرضها على لحمها فتكون هزيله او فاسده اللحم غير طيبا. والعجزاء التي ذهب مخها من الهدى، ذهب مخها مش عقلها. في احد الاخوه يعني كان في برنامج كده قبل عيد اضحى بيشرح للناس شهود الاضحيه، فبيقول لهم والعجفاء التي ذهب مخها، قال لهم يعني المجنون، هو المجنون ايضا لا تبذي، لكن مش دي المقصود. الذي ذهب مخها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي لا مخ لها، يعني مش لا مخ لها مجنونه، لا النحيفه جدا الى درجه ان النخاع اللي داخل العظام ايه؟ ذهب. عارفين اللي يسموه المخ. يعني يرى مخها من ايه؟ من مخ خفيف. قلت مخها برضه بتعطل الناس كده مجنونه. هو المجنونه لا تنسى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العجفاء التي لا مخ لها مش معناها مجنونه، التي لا مخ لها يعني هزيله جدا، وكان مخها قد ذهب، يعني وكان النخاع الذي في عظمها قد ذهب من شده الهدار. والعجفاء نحيفه جدا هزيله التي ذهب مخها من الهدار. وكذلك المجنونة والهيماء والثولات، قاعدة تلف كده في المرعى ولا تأكل، مجنونة بيحصل. هذه أيضا لازم، هذه الأشياء كلها يشترط أن تكون شديدة، بمعنى لو فيها عور خفيف، عرج خفيف، مرض خفيف، فتبذئه ولا بأس. ويوجد الخصي والمكسور القلب الأغنام التي تستورد من الخارج قبل عيد الأضحى تكون مخصية حتى لا تتناسب عندنا، لأن هذه السلالات يظنون بها عليها، فتأتي موجوعة مخصية واضح. هل تجزئ أم لا؟ هذا السؤال يتكرر. تجزئ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكهشين أبيضين أم لحين وماك نوجمين بيضين أم لحين أقرنين لهم قرون موجوعين يعني مخصيين، فيجزئ الموجوع لأن الوجه هذا إن كان الحيوان يعني قد بصر هو صغير هذا يؤدي إلى أن يكون سمينا يزيد وزنه، واضح؟ لأنه تنقطع شهوته عن الجماع فيزيد وزنه، فيجزئ الخصي والمكسور القرن. وبالأولى الذي لا قرن له، أن هذا أيضا سؤال يتكرر، أن تكون الشاه بغير قرن تجزئ أم لا؟ طب لو القرن مكسور أو فيه شيء يجزئ أم لا يجزئ؟ لأن القرن ليس مذكورا، وإن كان الأكمل فالأولى أن تكون قرناء كما اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل في الهيئة. كن أقرع عن الاستحباب إن شاء الله. ولا تجزئ المقطوعة الأذن ولا الذنب، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين، قال عليهم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف أي نضغط في العينين والأذنين، فإن كانت أذنها مقطوعة لم تجزئ، أما إذا كان ثقب يسير أو قطع يسير جدا فلا يضر، لأن هذا كثير جدا في الحيوان، يعني قلما يأخذ منه الحيوان، سيما إن في زمانك هناك أشياء معينة تضعونها في أذن الحيوان تقريبا علامة معينة أو تقرير. في حاجة معينة بيعملوها في البيطري بيعلموا الحيوان بشيء معين في الأذن، فهذه الأشياء بيكون ثقب يسير أو زرح يسير هذا لا وقطع يسير لا يضر، إنما المقصود أن تكون مقطوعة الأذن هذه لا تضر. لابد أن تكون خالية من كل هذه العيوب وتكذب سواء كانت ذكر أو أنثى، فالأنثى تصح الأضحية بالإجماع ولو كانت حاملة، وإن كان الذكر أفضل لأن لحمه أفضل من الأنثى. كليات الأنثى بقى الأنثى كالذكر في الشروط وفي السن، مسألة اشتراط سن معين لم يذكر الشرع حكمة، وإن كان الظاهر إن الغالب في هذه الأعمار أن تكون الذبيحة وصلت إلى يعني إلى كمال يعني إلى كمال في الوزن والهيئة، هذا الظاهر واضح، والأحكام تجري على الغالب، لكن لم يذكر العلماء سن يعني لم يذكر العلماء حكمة معينة في ذلك. الله لا تجزئ أيضا حتى لو كانت تعرف أمرك يعني لا تجزئ من هذا النص. وهذه الآلة الصفات استخلص منها العلماء ضابطا، وهو أن كل عجب ينقص اللحم أو يفوت مأكولا له أثر يعني لا يجزئ أخرى. حوالك؟ مش مهم اللي حولها بس انا جزء اختلف حوالك اعمل له صحيح نظر ده ممكن ينفع عندي يعني الابن هدى لوالده ابن هدى لوالده عشان يجيبوها ما يدروش خلاص كوكيل انما هبقى شريك في الوصف هيقول له هذا المال لك اصبح عني وعن اهل بيتي هو طول من اهل بيته ولا عشان هو اتجوز دلوقتي لا مش من اهل بيتي لكن ياخذ اجر البذل واجر الصدقه طب وليه الحرب اللي اسمها بالذات اكتشفت كده خلاص كنت حاجات هي مش عارف ايه بالظبط الاشياء التي عرفوا بها الاشياء التي عرفوها بها قد تكون من ذلك

الجلد اللي هيجي بتاعته، انت حد ليك واحد وانت ليك واحد وانت ليك اثنين وهكذا، انا هجمعهم بالنيابة عنكم وبيعهم بالنيابة عنكم ايه واعطيكم المال. والجمعيات الخيرية عندها وكالة عامة، هذا هو الصحيح. الجمعيات المرخصة، الجمعيات الخيرية الصحيح ان عندها وكالة عامة عن الفقراء والمساكين، تنزل منزلة بيت مال المسلمين، فيجوز ان تبيع هذا هذه الجلود وتوصل ثمنها للفقراء والمساكين. الله تعالى اعلم. ثلث ثلث ثلث هذه القسمة ليس عليها دليل، وانما استحباب العلماء. لا مسجد يجمعها عن فقراء معينين. قال والعقيقة مستحبة وهي ذبيحة عن المولود يوم سبعه، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويطعم الفقراء والمساكين. العقيقة الذبيحة التي تذبح عند حلق شعر المولود، وسميت بذلك لأنه يقطع مذبحها يعق ويشق الذبح، فسميت عقيقة من أجل ذلك وقيل غير ذلك. الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام ربيع حقيقته تنبح عنه يوم سبعه ويخلق شعره ويسمى. قال وهي الذبيحة عن المولود يوم سبعه، في اليوم السابع. فإن لم يدرك يعني إن لم يدرك السابع فقال العلماء يذبح فيه يعني كل أسبوع يمر يجعل يوما بالذبيحة، يذبح بعد 14 يوما أو بعد 21 يوما وهكذا، ولا تفوت إلى نهاية العمر، ولا تفوت إلى نهاية، فيجوز أن يذبح عنه بعد ما يكبر. يجوز الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح، حكمها يعني مستحبة غير واجبة. ما معنى مغتنم أصلا؟ نحدث عن إيه؟ هي هيصبح عن الجنة لأن أبوه لم يصبح عنه لتدر وزيرة مبيوخ. مختلف اختلاف شديد في كلمة رهينة عاتقاتي، قيل بره رهينة عاتقاتي، وقيل نجاته رهينة معلقته، وقيل سلامته من الجن والشياطين رهينة عاطلته، وقيل غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له مولود فأحب أن ينفك عنه فليتفك، ودل ذلك على الوجه. قال الذبيحة عن المولود يوم سابعه، يذبح عن المولود ما يذبح في الأضحية من الشياه والبقر والجاموس والإبل، فكل ذلك على الصحيح يجزئ في العقيقة. وبعض العلم يشترط في ذلك الشياه، والصحيح عدم اشتراطها. وكان أنس يذبح عن أولاده أو يعتق عن أولاده للجزور بالإبل، ويذبح عن الغلام شاتان، هذا هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين شاتين شاتين، وفي الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين بشاه بشاه، ولذلك السنة في الغلام في الولد في الذكر أن يعق عنه بشاتين وشاة واحدة تبذل، وإن كان أكمل شاتان أكمل شاتان. وعن الجارية شاة، عن الجارية شاة، ويطعم الفقراء والمساكين، أي يطعم منها الفقراء والمساكين، ويفعل فيها ما يفعل في الأضحية، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية من شروط. والعقيقة يجوز أن تقدم مطبوخة مطهية للفقراء والمساكين، وكان هذا هو المستحب الذي استحب العلماء قديما، لأن فيه توفير مؤنة الطهي على الفقير والمسكين. الطهي قديما كان شغلانة، إنما الآن ننظر الآن العقائق ماذا يفعل فيها؟ تطهى وتوضع في المساجد ويدعى لها الأقارب والأصدقاء، و يعني من اتفق وجودهم من ايه؟ من المحتاجين والفقراء صح؟ فالأولى الذي يكون الله به أن توزع العقيقة على الفقراء والمساكين لحما كالضحية، يذهب يعني يذهب إليه نصيبه نصيبهم إلى بيوتهم لحما، وهم الآن الطهي هذا ليس كلفة، لم يعد كلفة، يذهب إليهم لأن الفقراء المساكين يضيعون في مسألة العقيدة. صح ولا لا؟ أغلب العقائق تقدم للمعارف والأصدقاء والأهل وينسى فيها الفقير والمسكين. لا أقل من شهادة، لكن ممكن يشترك في ذبيحة كبيرة، ممكن يبقى يعق عنه بصبع مثلا من بقرة أو بدنة، لما قال إن شهادة تنزل في العقل، قال لي فيه شهادة، كل قال يلا، من عنده أسئلة. إخوة نذكر بالإخوة إن شاء الله الشيخ هيثم سمير هيبدأ درس يوم الحد هنا في المسجد بعد العشاء مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، إخوة قوي في المسجد لأنه سيبدأ يوم الحد بعد العشاء مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، الشيخ هيثم سمير من الإخوة المقيمين جدا في العقيدة. لا لو اشترى لحما لا يكون عقيقة لابد أن يذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنكم يوم السابع يعطيها الحي يزكيه، إذا أدرك الصائم حيا يزكيه وصوله. بص الثقة دي صورة ظهرت مؤخرا، الناس بتخترع كل يوم معاملات واطلة، بيعملوا ايه؟ بيختاروا الأضحية ويتفق على ثمن الكيلو، يقول والله البقرة دي مثلا الكيلو هاخده ب 32 جنيه مثلا، واضح؟ ولا توزن إلا يوم الأضحى، وبعدين يجي يوم الأضحى الجزار وتوزن لحما، يعني هذه هي الإشكال، توزن لحما. يجي الجزار يوم الأضحى يذبحها له، وبعد ما تذبح و يعني تجعل نصين مثلا توزن، طبعا مثلا كان 300 كيلو مثلا 400 كيلو يبقى في 30 بقد كده يعطيه المال. هذا بيع باطل عند النمور، بيع باطل عند النمور، اصلا هو ما ضحاش كده لانه اشترى لحما، الشراء الصحيح وقع على اللحم لانه لم يعرف الثمن كاملا، لم يعرف الثمن اصلا الا بعد ايه؟ بعد الذبح، والذي حصل قبل الذبح هذا اتفاق على الشراء ليس شراء، ولو كان شراء لكان باطلا لانه غير معلوم الثمن، ومن شروط صحه الثمن من شروط صحه البيع ان يكون معلوم الثمن، هذا شراء باطل عند الجمهور، فاسد عند الحنفيه، والفاسد عند الحنفيه يثبت به الملك، لكن يثبت به ملك خبيث كما قلنا قبل ذلك. يسلب به ملك ايه؟ خبيث. فتخيل انت تضحي بملك خبيث، الله تعالى طيب لا يقبل بالله، طيب هذا على قول الحنفيه. يعني لا اقل ما يطلق عليه اسم الحنفيه. لو انت وجدت الشاه اشرفت على بسبب ايه؟ مش مهم، بس في سبب ظاهر تحمل عليه الموت، يعني هي وصلت الى حاله الموت وانت يعني ادركتها للذبح، هو نفس سبب ظاهر مش كده؟ طيب خلاص لا تحل، لا تحل اذا كان الا اذا كان السبب بليغ ظاهر. هو طالما رجليها اتكسرت ففي حاجه حصلت لها صح؟ اتخبطت وقعت صح؟ فالموت مش بسبب الكسر في القدم، ممكن يكون الموت بسبب الصدمه او الوقعه تردي، هذا يكون هو سبب الموت، ومن اثاره كسر الجسم. كل شروط الاضحيه مشتركه في العقيده. واحد لا توجد. بالنسبه عايز يتوب منها يتفضل بها لمن يحتاجها حقيقه، واحد عنده مصنع عنده مزرعه يحتاج الى كلب يحرس، لكنه يصدع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب حرام، الحديث كده في البخاري ثمن الكلب يعني ايه يعني ياخد منه يعني صوم انه مثلا يديله حاجه ثانيه برضه. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء غضب ثمن الكلب ثمن الكفيه تضع ذلك. يبص الصبح يبدأ الصبح ولو عايز يعني يذبح عنه فإن أصبح تبيح دايما يذبح عنه أسبوعين. بص بيع العربون جائز عند الإمام أحمد طريق جائز عند الجمهور إنها نبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الربان حديث موطأ مالك وهو من يعني بلاغات الإمام مالك. الإمام أحمد جواز والعمل عليه في بلادنا وبيع العربون صورته لمن تجد عربون إذا أتممت الصفقة يعتبر جزء من الثمن إذا لم تكمل الصفقة يروح عليك جيد هو دي صورة بيع العربون الذي جوازه الإمام أحمد. فدفع جزء من الثمن عقد للبيع ولا يجوز عقد البيع إلا إذا كان ثمن معلوم واضح. فهذا إلى بعد بيع العربون البيع بعد دفع المقدم دون معرفة الثمن البيع ثم تأتي يوم العيد تذل وتعرف الوزن الحقيقي والثمن مش كده وتدفع تكمل على الثمن الذي دفعته هنا معقد البيع لكن لابد يكون قبل الذبح لكن طبعا عشان الصوره تكون من البدايه لان تعاطي العقود الباطله والايجاز عشان تكون الصوره بدايه شرعيه انك تقبل يوم الدفع حتى لو مقدم لا، سمي كل شيء.